الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، خلق الله سبحانه وتعالى الناس من ذكر وأنثى وجعل المرأة قرينة الرجل في الكرامة الإنسانية ومثيلته في الأجر والثواب. قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولكن كثيرا من الناس عبر الأعصار والأزمان لم يلتزموا شرعة الله فهضموا المرأة حقها حيث تعرضت لاضطهاد شديد وأهدرت كرامتها بشكل مقيت، فلقد كانت تعد عند بعض الأمم رجسا من الشيطان. وعند حلول كارثة أو مصيبة تقدم للآلهة كقربان، ولم يكن لها حق الحياة عند أمم أخرى، فإذا مات زوجها وجب أن تحرق معه. وعند وعدها آخرون من سقط المتاع فهي تباع وتشترى. سلبت حقوقها الإنسانية، حرمت حق الحياة وحق الملك والاختيار، بل دفنت وهي حية بزعم الغيرة على الشرف ومخافة العار، فلقيت كل أنواع الإسفاف والإهانة وعاشت مسلوبة الحقوق ذليلة مهانة. عباد الله، لما بعث الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم نقلها الشرع من ظلم العباد إلى عدل الإسلام، وشرع لها من الحقوق ما أنصفها وأكرمها هي أكرام، وأوصى بها أما وبنتا ورعاها زوجة وأختها. فقد سمى الإسلام بمكانة المرأة أما تلي مكانة الإيمان من لدى الرب جل جلاله، حتى قدمها في البر والإحسان على الأب. قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال عز من قائل: ووصينا الإنسان بوالدين حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وفي الحديث: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فقدم الأمة على الأب ورغب في رعايتها والإحسان إليها بنتا. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها، فسألتني فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها، فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأخذ منها شيئا، ثم قامت فخرجت وابنتاها. فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثها، فقال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. مجرد رعاية الأنثى وتربيتها حجاب من النار، هذا رفع لمنزلتها. وأكرم الإسلام المرأة زوجة وعد خير الناس خيرهم لأهله. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله. هذا أيضا إكرام للمرأة. وأكرمها الإسلام أختا، فوعد من أحسن إليها بالجنة. قال صلى الله عليه وسلم لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. أخرجه البخاري في الأدب المفرد. معاشر المسلمين، إن الإسلام شرع للمرأة حقوقا ذليلة، وألزمها أيضا واجبات شرعية أكيدة حتى ضمن لها حياة عادلة سعيدة، حيث كفل لها حق التعلم، بل أوجب عليها طلب العلم كما أوجبه على الرجل. على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال، يعني مجلسك دائما فيه الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه ووعظهن وأمرهن. مجلس علم لهن كما للرجال مجلس علم. ومن إكرامها أن عدها مسؤولة مع الرجل في البيت، الرجل مسؤول عن البيت والأولاد، والمرأة مسؤولة عن البيت والأولاد. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ثم قال والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم نلقاه. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم واستعينوا على طاعته بما رزقكم. أيها المسلمون، من وجوه إكرام الإسلام للمرأة أنه منعها حق الاكتساب والتملك بعد أن كانت تملك وليس لها شيء من الملكية، جعل لها نصيبا من الميراث وكانت محرومة منه في الجاهلية. قال تعالى للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا، وأعطاها حق الإذن والمشورة في زواجها بعد أن كانت تزوج رغما عنها. في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وأوجب لها النفقة على زوجها، وإن لم تكن ذات زوج فعلى وليها. قال جل جلاله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وأمر الرجال أن يعاملوها بالمعروف، فقال سبحانه وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. عباد الله، إن المرأة في الإسلام هي الدرة المكنونة التي لا تبلغها أهواء المنحرفين، والجوهرة المصونة التي لا تنالها أيدي العابثين بعد أن أنصفها إنصافا لا نظير له. عبر سيرتها وحررها من قيود أثقلت كاهلها وعبثت بأنوثتها فلم يبق لها في الإسلام قيد حتى تتحرر منه. لا يوجد قيود في الإسلام على المرأة حتى نقول تحرير المرأة. ولا حق مهضوم حتى تسعى لنيله والسؤال عنه. وبالجملة فالمرأة شقيقة الرجل في الخلق والتكوين، وشريكته في الحياة وفي الدنيا والدين، ونظيرته في الثواب والعقاب عند الله وفي الحقوق والواجبات، إلا ما اقتضاه الاختلاف الفطري والتكوين النفسي والبدني والذهني فسوى الإسلام بينهما وبين الرجل حيث تجب التسوية، وفرق بينهما حيث تجب التفرقة، فأقام حياتهما على العدل والإنصاف ونهى عنها الظلم والتسلط والإجحاف. تقول عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم: النساء إنما النساء شقائق الرجال. أخيرا، احرصوا رحمكم الله تعالى على الأخذ بالنصائح والتوصيات الصحية والتزام الإجراءات الاحترازية. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. ربنا ارفع عنا البلاء والوباء والبأساء والضراء، وأدم علينا النعم وادفع عنا النقم. اللهم وفق أميرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه ولي عهده لهداك، واجعل أعمالهم الصالحة في رضاك. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سقاء رخاء دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وأقم الصلاة.